الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في رحاب الحديث عن جنات الخلود جعلنا الله وإياكم من أهلها. أيها الإخوة الكرام، مضت 20 ليلة وما بقي إلا 10 أيام، ما بقي أيها الإخوة الكرام إلا 10 أيام، فأين المثابرون وأين المشمرون وأين المجدون وأين الذين سمعوا أخبار النار فخافوا منها وحذروها وذرفوا الدمع في الدنيا خوفا منها؟ وأين الذين سمعوا أخبار الجنة فأخذهم الحنين إليها وشدهم الشوق إلى نعيمها وأنهارها وأزهارها وأشجارها وأطيارها وحورها وثمارها، فجدوا واجتهدوا في مغالبة أنفسهم وشهواتها وأوطارها وأفكارها، وقاموا الليل وعاشوا أيامهم في طاعة لربهم وفي اتباع لسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، موعدنا الليلة مع خزنة الجنة وخدمها وسوق الجنة، هي ألوان من النعيم بعضها فوق بعض وبعضها يتبع بعضا. أيها الإخوة الكرام، إن للجنة خزنة، كبيرهم هو رضوان خازن الجنة، هو المقدم عليهم وهو الذي يفتح للنبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة ويقول: بك أمرت، بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وآله وسلم. خزنة الجنة ملائكة كرام يستقبلون المؤمنين في فرح وسرور وبهجة، كما سبق الحديث عن ذلك في أبواب الجنة. تذكر قول الله عز وجل: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ثم تأملوا إلى وصف خازن من خزنة الجنة، خازن من خزنة الجنة. هذا الخازن إنما جعله الله عز وجل في خدمة أدنى أهل الجنة منزلة. تأمل، هو في خدمة أدنى أهل الجنة منزلة. في حديث عظيم رواه الطبراني وابن أبي الدنيا وصححه الألباني رحمه الله في ذكر حال هذا الرجل الذي يخرج من النار ويدخل الجنة، وفي كل مرة يتوسل إلى ربه أن يقدمه شيئا في الجنة وأن يلحقه بالناس. في هذا الحديث يقول هذا العبد لربه عز وجل: فألحقني بالناس. فيقول: إلحق بالناس، يعني في الجنة. قال: فينطلق يرمل في الجنة، يعني يسرع في مشيته، حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة. قصر بتاعه عبارة عن درة، القصر كله كده عبارة عن درة مجوفة كله. قال: فيخر ساجدا، فيقول له: ارفع رأسك، ما لك؟ فيقول رأيت ربي. شوف بقى ما هو مش عارف المسألة ماشية ازاي. رأيت ربي أو تراءى لي ربي، فيقال إنما هو منزل من منازلك. اللي انت شفته ده هذا عبارة عن قصر من درة واحدة، هذا منزل من منازلك. قال ثم يأتي رجلا فيتهيأ للسجود له. هذا الرجل، هذا الذي خرج من النار وأدخل الجنة، يقابل واحد في طريقه هو ماشي يريد أن يسجد له. سبحان الله، من روعته ومهابته وجماله والنور الذي يظهر في وجهه، فيقال له مه، فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة. أنا شايفك كده ملك عظيم وأردت السجود. فيقول إنما أنا خازن من خزانك. اسمع، إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك، تحت يدي 1000 قهرمان على ما أنا عليه. يا الله يا الله، هذا الرجل، هذا الرجل البهي المنظر الجميل الطلعة المضيء الوجه، الذي ظنه الرجل صاحبنا ظنه ملكا من الملائكة، إنما هو خازن من خزان الجنة وهو قائد 1000 مثله سخرهم الله عز وجل لخدمة هذا الرجل. يا ملوك الدنيا ويا أمراء الدنيا، نعيم الدنيا زائل لا يبقى لأحد، فاعملوا لدار لا يزول نعيمها. قال فينطلق أمامه حتى يفتح له باب القصر. قال وهو من درة مجوفة، سقائفها وأبوابها وأغلافها ومفاتيحها، إنها يستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء، فيها 70 بابا كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف. يا الله، أدناهن حوراء عيناء، حوراء عيناء جميلة، جميلة الوجه واسعة العينين، عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآتها. الله أكبر. إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك، فيقول لها والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، وتقول له وأنت لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، فيقال له أشرف، يعني انظر كده بص من فوق، فيشرف، فيقال له ملكك مسيرة مئة عام ينفذه بصرك. الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة، إلى هذا النعيم وإلى هذا الملك العظيم، أي والله إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، من الذي يحرم نفسه من هذا الملك؟ من الذي يحرم نفسه من هذا النعيم العظيم؟ ثم اعلموا أيها الإخوة الكرام، كما علمتم الآن أن للجنة خداما وخزنة ذكرهم الله عز وجل في كتابه، وفي الجنة ولدان أطهار في غاية الجمال وفي غاية الروعة. قال الله عز وجل يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقال عز وجل ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان أهل الجنة مخلدون، أي على حالة واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون عنها، لا تزيد أعمارهم عن تلك السن، لا تزيد أعمارهم عن تلك السن. ومن المفسرين من فسرهم بأنهم مخلدون بمعنى مخرصون، يعني مخرقون في آذانهم الأقرطة، جمع قرط وهو الثوب الذي يلبسه، فإنما عبر عن المعنى لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. وقوله عز وجل إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة، السادة، شوف ابن كثير بيقول إيه، في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا، ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. شوف كده، مكان طيب جميل ومش منثور بقى فيه ورود ولا مفروش رمل، لا ده منثور باللؤلؤ، اللؤلؤ، سبحان الله. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار بُرِّزَتْ للخاسرين. الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة، ليسوا من أبناء الدنيا، بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة على صورة أبيهم آدم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا إخبار عن خدمهم وحشمهم في الجنة، كأنهم اللؤلؤ الرطب المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم. فكيف حال أزواجهم؟ وكيف حال وصائفهم؟ وكيف حال هذا النعيم العظيم الذي أعد الله تبارك وتعالى لهؤلاء؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. بين من الذي يطوف عليهم بالآنية يخدمهم؟ ولدان مخلدون، لأن الولدان أخف في الخدمة، وهم باقون على ما هم عليه من الشباب والغضاضة والحسن، لا يهرمون ولا يتغيرون، لا يهرمون ولا يتغيرون، وهم كاللؤلؤ المفرق. وشبههم بالمنثور لأنهم صراع في الخدمة، بخلاف الحور العين إذا شبههن باللؤلؤ المكنون المخزون، لأنهن لا يمتهن بالخدمة. ولأهل الجنة أيها الإخوة الكرام سوق، سوق، لكنها ليست بأسواق الدنيا التي هي معركة الشياطين التي تستعيذ بالله إذا دخلتها، وإنما سوق كلها نعيم وجمال ومتعة زائدة. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة، كل جمعة، فتهب عليهم ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم. تحثو، تحثو ماذا؟ تراب، التراب هذا المعهود عندنا، الغبار الذي تنفضه عن عينيك وجهك، إنما تحثو مسكا، تحثو حسنا، تحثو بهاء، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. قال النووي في شرحه لهذا الحديث: المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق. ومعنى يأتونها كل جمعة أي في مقدار كل جمعة أي أسبوع، وليس هناك حقيقة أسبوع لفقد الشمس والليل والنهار. وخص ريح الجنة بالشمال لأنها ريح المطر عند العرب، ريح الشمال معروفة إنها الريح التي تجلب عليهم المطر، فهم يستبشرون بها، كانت تهب عليهم من جهة الشمال وبها يأتي سحاب المطر، وكانوا يرجون السحابة الشامية. وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة المحركة لأنها تثير في وجوههم ما تثيره من مسك أهل الجنة وأرضها وغيره من هذا النعيم العظيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في سوق الجنة: فيقول جل جلاله: قوموا إلى ما قد ذخرت لكم من الإحسان، يأتون سوقا لا يباع ويشترى فيها، فخذ منه بلا أثمان، قد أسلف التجار في أثمانه، قد أسلف التجار أثمان المبيع بعقدهم في بيعة الرضوان، لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحسان، فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به أذنان، كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلسان، فيرى امرؤ من فوقه في هيئة فيروعه ما تنظر العينان، فيروعه ما تنظر العينان، فإذا عليها مثلها إذ ليس يلحق أهلها، إذ ليس يلحق أهلها شيء من الأحزان، وهل لذا السوق الذي من حله، وهل لذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأماني، نال التهاني كلها بأماني. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء خزنة الجنة وخدمها وولدانها وهذا سوقها، فمن الذي يشتري الجنة الآن؟ ومن الذي يبيع الدنيا؟ ومن الذي يبيع نفسه ويبيع ما يملك ليفوز بالجنة؟ وقد قال رب العالمين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. ألا أيها الإخوة، لا يزال السوق قائما والبضاعة معروضة والثمن موجودا، فتهيأوا، ومهما بذلتم فإن هذه الأثمان لا تساوي شيئا في نعيم الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، فلا ينبغي أن يكون كسلان، بل ينبغي أن يبذل الأثمان حتى يفوز بجنة الرضوان. بارك الله فيكم، وجمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى، وقد هلت العشر الأواخر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت العشر الأواخر يقوم عليه الصلاة والسلام يشد المئزر ويشمر ويجتهد ويوقظ أهله ليقوموا ليلهم. فاتقوا الله عز وجل ولا تضيعوا ليلكم في معصية الله، فإنها فرص غالية قد لا تعود. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار بردت للخاسرين، النهر في الفردوس من عسل جرى،